دار موجة، المغامرة بثقة والوصول بدقة. يا الفاهم يا الفاهم، أرسل أرسل يا كوبرا، مساك الله بالخير. يا هلا، مساك الله بالنور. الصوت والأبراج الله لا يهيني، الصوت عسل والأبراج فل. موقعك يا الفاهم؟ موقع طلعتنا الأسبوع اللي فات. زين زين، الله يرضى عليك، أنا جايك إن شاء الله. الله يحييك، لا تنسى الأغراض معك. يا ماشي يا ليل يا سالي. يا الفاهم، أرسل أرسل. من هو هالشهلة الجينية الحلوة؟ هذا واحد من هالشيبان مبسوط في هالمطر هالربيع. حولك هو؟ راسل وراسل ويمكن حولي. يا راعي الجينية، أرسل أرسل. الله لا يهينك، نبي هالجينية مرة ثانية، والله أنها جازت لنا على هالجو الحلو وعلى هالأمطار ما شاء الله. أبشر أبشر يا ماشي يا الليل يا شاري، يا بين شلاه جنايا، يا راكب فوق في الشاري، ووصف الجو بالديرة عليل والغيم بالمنشى عمر، على السما مزن ظليل ضمر الولي هلوها مر. الجو بالديرة عليل والغيم بالمنشى عمر، على السما مزن ظليل ضمر الولي هلوها مر. جبالها تسيل وسالي في أرض غمر، يا ما حال جنب المسيل شبت غضا ولا سمر. شعبانها قامت تسيل وسالي في أرض غمر، يا ما حال جنب المسيل شبت غضا ولا سمر. جالين مظهر بهيل مع زعفران ومع تمر، في دلة صفرة تهيل على حطب توا جمر. فنجال مبهر بهيل مع زعفران ومع تمر، في دلة صفرة تهيل على حطب توا جمر. فنجال مبهر بهيل مع زعفران ومع تمر، في دل أرض الندى وقت الأصيل، أرض الندى وقت الأصيل، نسمر على نسمر على ضوء القمر، معلابة ما لا مثيل في جلسة تسوى العمر. أرض الندى وقت الأصيل نسمر على ضوء القمر، معلابة ما لا مثيل في جلسة تسوى العمر. بارقة ومضات في آفاق التميز.